السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الفضائل من صحيحه تحت باب توكل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الله تعالى وعصمة الله تعالى له من الناس، قال: حدثنا عبد بن حميد هو صاحب المسند، وله منتخب من المسند، اسم المنتخب من مسند عبد بن حميد، وقد قمت بتحقيقه والحمد لله ومطبوع. أخبرنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر قال: وحدثني أبو عمران محمد بن جعفر بن زياد واللفظ له. أخبرنا إبراهيم يعني بن سعد عن الزهري عن سنان بن أبي سنان الدؤلي عن جابر بن عبد الله قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة قبل نجد، أي ناحية بلاد نجد، فأدركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في واد كثير العضاء، العضاء الشجر أو الشجرة ذات الشوك، فواد كثير العضاء، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت شجرة فعلق سيفه بغصن من أغصانها، قال: وتفرق الناس في الوادي يستظلون بالشجر، قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن رجلا أتاني وأنا نائم فأخذ السيف فاستيقظت وهو قائم على رأسي، فلم أشعر إلا والسيف سلطا، يعني مسلولا مشهرا علي في يده، فقال لي: من يمنعك مني؟ قال: قلت: الله. ثم قال في الثانية: من يمنعك مني؟ قال: قلت: الله. فشام السيف، شام السيف يعني أدخله في الغمد مرة ثانية، ويقال شام السيف أي أخرجه، فهو من الأضداد. قال: فها هو ذا جالس، ثم لم يعرض له رسول الله صلى الله عليه وسلم. في رواية أنه غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة قبل نجد، فلما قفل النبي قفل معهم، فأدركتهم القائلة يوما، ثم ذكر نحو الحديث. وفي رواية أن حتى إذا كنا بذات الرقاع، بمعنى حديث الزهري، ولم يذكر ثم لم يعرض له رسول الله صلى الله عليه وسلم في أش الحديث، دليل من دلائل النبوة هو حفظ الله لنبيه صلى الله عليه وسلم من أعدائه، وقد حفظه الله تعالى من أعدائه في طريق الهجرة كذلك في عدة مواطن أثناء خروجه من بيته، وقد اجتمع القوم بداره، وأثناء وجوده في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا، وفي طريق الهجرة كذلك استبعه سراقة بن مالك بن جعشم فساحت رجل الفرس في الأرض، وفي عدة مواطن صدق الله إذ قال وأصدق القائلين: بلغ ما أنزل إليك من ربك والله يعصمك من الناس. وحفظه الله في سائر غزواته حتى بلغ دين الله لخلق الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.